الو، الو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخويا. الله يعافيك يا حبيبي. بالنسبة للإعلان بجريدة الوسيط عن الفوال، عاوزين معلم فول وحمص درجة أولى مش كده؟ أيوة. طيب أنا عندي خبرة 3 سنوات في الجيزة، أنتوا تحبوا تجر؟ أنا عاوز أشتغل. أنت في الجيزة؟ أه. وأنا اشتغلت في الكويت. في الكويت اشتغلت بحوالي بس مش كتير، يعني 5 شهور كده، في مطعم بشارع ابن خلدون، شو اسمه؟ مطعم اللود والرملة. في بس هذا نمرتك؟ دي نمرتي حضرتك. الجوال بتاعك؟ الجوال، هذا الجوال. خلاص انا اتصل فيك لان في واحد موعدينا. اذا ما كده بنصيب ان شاء الله اتصل. طيب معلش بس ممكن استفسر منك، هو دوامين ولا دوام؟ دوام كامل. دوام كامل. طب حضرتك الراتب بكام؟ وهل في عمولة على عدد السندويشات وكده ولا؟ لا ما في عمولة، في راتب ان شاء الله. راتب يناسبك. الراتب حدود كام حضرتك عشان بس اعرف العيال وكده؟ خلنا نشوف اكلك وبعدين نتفاهم معك. انت عاوز اعمل لك سندوتش تجربه يعني في المطعم ولا؟ لا سوينا فول. هو سندوتش فول؟ عفوا حضرتك ما سمعتش. خلاط؟ ايوه. خلاط فول؟ ازاي فول بخلاط؟ هو مش عصير يعني؟ انا لا. نعم حضرتك. مش مجروش هو فول؟ لا فول حبته الكبيرة ويتهرس كده بالبتاع. يتهرس بشنو؟ وزي التوم والغذاء. على النار، على النار والمية. وبعدين لما يبرد وتحط عليه كده هو كده الكلام. ما انا عارف الامور دي كلها ويعني لذيذه. وانا زي ما هو. حمص تركي. حمص؟ حمص. وعيش. والعيش مش يتحط بالصمون العيش؟ احنا نبي معين. قصدك في معون الفول؟ ايوه. تحط دقوس، في ناس بتحب الدقوس معاه. صوتك بيقطع حضرتك. لا الو. تفضل حضرتك. طب وحياتك، والله انا ما عنديش شغل، صار لي 5 شهور تركت الشغل. الفوال ربنا يرزقك ان شاء الله، موزع رزقك ويمشي سندوتشاتك ان شاء الله على خير ان شاء الله. الله يديك العافيه حبيبي. مع على فكره اسمي ابو زيكو النمره دي ان شاء الله. ابو زيكو حماده النمره دي. ابو زيكو حماده. الله يرحمه والديك، يجزيك الجنه. مع السلامه حضرتك. مع السلامه.